وهنا تفصيل وهو أن تارة نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية أن مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجة منجزة على خمريته وليس القطع إلا كمثال. عليكم السلام ورحمة الله. كان البحث في قيام الإمارة مقام القطع الطريقي وقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. قلنا بأنه لا إشكال ولا شبهة أن دليل حجية الإمارة يفي بقيامه مقام دليل القطع الطريقي، وإنما البحث في أن دليل حجية الإمارة هل يفي بقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي أو لا يفي. السلام عليكم. ذكرنا فيما سبق بأن المراد من القطع الطريقي كما لو قال المولى الخمر حرام، تارة يقوم عندنا دليل قطعي على أن هذا خمر وأن الخمر ماذا حرام، وأخرى يقول المولى مقطوع الخمرية يحرم شربه، وقام عندنا دليل قطعي على أن مقطوع الخمرية يحرم شربه، ولكن لم يقم عندنا قطع على أن هذا خمر، بل قامت إمارة على أن هذا خمر. إذن عندنا قطع طريقي بالنسبة إلى الحكم وهو الحرمة، ولكن الموضوع هو القطع الموضوعي أو لا؟ نعم. فإذا قامت إمارة على خمرية هذا المائع فهل تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول تارة نفهم من قول الشارع مقطوع الخمرية حرام ليس مراده لا بد أن يكون ثبوت الخمر عندك بنحو القاطع، وإنما من باب ذكر أبرز المصادق. يريد أن يقول المولى أنا لا أحكم بحرمة أي مائع ولو كان مشكوك الخمرية، بل أحكم بحرمة شرب المائع إذا كان مقطوع الخمرية أو كان منكشفا عندك بنحو الإمارة. إذن عندما جاء بمثال عندما قال مقطوع الأمرية لا يريد القطع بالخمرية، بل ذكر القطع من باب أنه أبرز المصادق وأوضح المصادق. إذا استفدنا من دليل القطع الموضوعي أن القطع مأخوذ في الموضوع بنحو المثال، إذن دليل حجية الإمارة يفي بالقطع الموضوعي أو لا يفي؟ نعم يفي. لماذا؟ لأنه ذات مثال للانكشاف، ولكن انكشاف تام، ولكن هذا انكشاف ناقص وتمم الشارع كشفه. إذن تارة نفهم من دليل القطع الموضوعي أن القطع مأخوذ في الموضوع بما هو مثال، فهنا دليل حجية الإمارة، الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم؟ نعم تقوم. وأما إذا استفدنا من دليل القطع الموضوعي أن القطع له خصوصية بالنحو الذي إذا لم يكن قطعا فلا ماذا؟ فلا يوجد حكمه. فهل الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم؟ لا، لأن الإمارة ليست بقطع وليست بيانا تاما وليست له كاشفية تاما. تارة التفت توجد من أصور ثلاث. الصورة الأولى أن نعلم أن القطع المأخوذ في الموضوع مأخوذ على نحو المثال، والدليل الإمارة تقوم مقام القطع الموضوع. الصورة الثانية أن نعلم أنه لم يؤخذ القطع على نحو المثال وإنما له خصوصية، فدليل الإمارة ماذا؟ لا يجعل الإمارة تقوم مقام القطع الموضوع. الصورة الثالثة لا شك فيها. هنا هل أن دليل الحجية يفي بقيامه مقام القطع الموضوعي أو لا يفي؟ نفس دليل الحجية. هنا نقول بأنه الأصل أنه لا يفي إلا إذا كان هناك عناية في دليل الحجية. من قبيل ما ذكرنا في مسألة مرة في مسألة الدليل على الدلالة الالتزامية، قلنا أن سيد الخوري قال الأصل عدم ماذا حجية الدلالة الالتزامية إلا إذا كانت هناك عناية في الدليل. ونعم نقول دليل الإمارة الأصل فيه ماذا؟ لا يقوم مقام القطع الموضوعي إلا إذا كانت هناك عناية قليلة من الخارج تقول أن الإمارة هنا تقوم مقام ماذا؟ القطع الموضوعي. إذن فتحصل لنا إلى هنا بمستوى هذه الحلقة الثانية أن القطع بل أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بنفس دليل حجية الإمارة بالاحتياج إلى قليلة من الخارج. أما دليل إثبات حجية الإمارة لا يجعل الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي بنفس دليل حجية الإمارة بل تحتاج إلى قرينة من الخارج. واضح المطلب؟ قال وهنا تفصيل في ماذا؟ في أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. قال وهنا تفصيل وهو أن تارة نفهم من دليل وجوب إراقة ماذا؟ إراقة الخمر لا مقطوع الخمرية حتى يكون القطع ماذا؟ موضوعيا لا طريقيا. من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمرية نفهم ماذا؟ أن مقصود هذا الدليل من المقطوع يعني ما قامت حجة منجزة على خمريته وليس القطع إلا كمثال وليست له خصوصية. صار نفهم من دليل القطع الموضوعي أجرى. وأخرى نفهم من دليل القطع الموضوعي يعني وجوب إراقة مقطوع الخمرية نفهم منه إناقة الحكم يعني ربط الحكم بوجوب الإراقة بالقاطع بوصفه كاشفا تاما. فالإمارة كاشف تام؟ لا، لا تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي لا يشوبه شك. إذا ففي الحالة الأولى تقوم الإمارة الحجة مقام القطع الموضوعي ويترتب على الإمارة الحجة وجوب الإراقة. لماذا؟ لأن الإمارة تحقق موضوع هذا الوجوب إما وجدانا كما لو كان قطعا أو تعبدا مثل الشارع. لأن الإمارة لأن هذه الإمارة تحقق موضوع هذا الوجوب وجدانا وهو الفجة. وأما في الحالة الثانية وهي أننا إذا لم نفهم من دليل القطع الموضوعي هذا المعنى وشككنا لا نعلم بأن القطع مأخوذ هنا كمثال أو مقطوع بما هو كاشف تام. القطع مأخوذ بما هو كاشف تام. في هذه الحالة ماذا نقول؟ دليل الإمارة يقوم أو لا يقوم؟ يقول الأصل أنه لا يقوم إلا إذا كانت هناك عناية في دليل حجية الإمارة تقول يقوم مقام الكاشف التام. وفي الحالة الثانية وهي إذا لم نفهم من القطع المثالية بل فهمنا الخصوصية والموضوعية، وفي الحالة الثانية لا يكفي مجرد كون الإمارة حجة وقيام دليل على حجية الإمارة ووجوب العمل بالإمارة لكي تقوم الإمارة مقام القطع الموضوعي. لا يكفي هذا المقدار. وهذا كنا نقوله في القطع الطريقي، كنا نقول أن دليل حجية الإمارة بنفسه دليل على أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي، لأن وجوب الإراقة في هذه الحالة الثانية منوط مرتبط بالقاطع بما هو كاشف تام لا بالقاطع بما هو حجة منجزة. والإمارة وإن أصبحت حجة ومنجزة لمؤداها بشأن الشارع، يعني إذا قال لي زرارة الذي هو إمارة أن السورة واجبة وجبت عليه السورة نجزت مؤداها، ولكن نجزت مؤداها بنحو الكاشف التام بنحو الكشف الناقص بنحو الكشف الناقص. والمفروض ان القطع مأخوض في الموضوع بنحو الكشف التام، فلا يمكن ان يقوم مقامه. قال والإمارة وإن أصبحت حجة ومنجزة لمؤداها بجعل الشارع، ولكنها هي الإمارة ليست كاشفا تاما على أي حالين. إذن فلا يترتب على الإمارة الحجة وجوب الإراقة. لماذا لا يترتب؟ لأن وجوب الإراقة إنما رتب على الخمر المقطوع، وهذا ليس خمرا مقطوعا. إذن والموضوع إذا لم يكن موجود هل يمكن أن يترتب الحوق؟ لا يترتب. إذن الحرمة غير موجودة أو وجوب الإراقة غير موجودة. قال ولكن الإمارة ليست كاشفا تاما على أي حال، إذن فلا يترتب عليها وجوب الإراقة إلا إذا ثبت في دليل الحجية أو في دليل آخر. يعني إما قرينة متصلة وإما قرينة ماذا؟ منفصلة. تقول دليل الحجية عندما جعلت الإمارة للإمارة يعني نزلته منزلة القاطع. فإذا نزلته منزلة الكاشف التام تقوم مقامه أو لا تقوم مقامه؟ نعم تقوم نزلته. من قبيل ماذا؟ من قبيل له ما لو قال الشارع يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة ماذا تفعلون؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا إلى آخر الآية. إذا أوجب الطهارة قبل الصلاة. ثم جاءت رواية قالت والطواف بالبيت صلاة. يعني نزلت هذا، يعني نزلت الطواف حول البيت الحرام منزلة ماذا؟ منزلة الصلاة. وحيث أنه في الصلاة اشترط الطهارة، إذا في الطواف أيضا ماذا؟ اشترط الطهارة. ولكن واقعا الطواف هو صلاة؟ لا، الطواف غير الصلاة. وعن الإمارة هي قطع؟ لا، ولكن الشارع السلام منزلة القاطع. من حقي ذلك أو ليس من حقي؟ يقول نعم، أنا عندما قلت لك مقطوع الخمرية يجب إراقته مرادي من المقطوع يعني ماذا؟ القطع وجدانا وما نزل منزلة القاطع الذي أنا نزلته لك. قال إلا إذا ثبت في دليل الحجية أو في دليل آخر أن المولى أعمل عناية. أعمل عناية ماذا؟ يعني كان عندنا قرينة حتى إما داخلية متصلة منفصلة الآخر، ونزل الإمارة منزلة الكشف التام. الكاشف التام يعني نزل الكشف الناقص منزلة ماذا؟ الكاشف التام. في أحكامه الشرعية والحقي لأنه أحكامه الشرعية هو يرتبها، هو يعلم أن الملاك هنا موجود وهنا غير موجود، فبإمكانه أن يوسع من الحكم أو يضيق من الحكم. كما أنه في باب الربا ماذا فعل؟ ضيق من الحكم. قال الربا حرام ولا تأكل الربا أضعاف، إنما البيع مثبت إلى آخر كما كان يقولون، ولا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. وشكل ويأتي ويقول الشارع لا ربا بين الوالد وولده. أيها الشارع أنت حرمت الربا؟ يقول بل حرمته في غير الوالد والولد، من حق له حق. إذن هنا عندما قال الصلاة الطواف بالبيت الصلاة ماذا وسع؟ وسع من حكم الصلاة. هناك عندما قال لا ربا بين الوالد وولده ماذا فعل؟ ضيق من حرمة الربا، لأنه اعتبارات وأحكام شرعية هو بيده أن يوسعها وأن يضيقها تبعا للملاكات والمصالح والمفاسد الوقعية. كما نزل الطواف منزلة الصلاة في قوله الطواف بالبيت صلاة، وهذه يعني هذا التنزيل عندما ينزل، وهذه عناية إضافية لا يستبطلها مجرد جعل الحجية للإمارة. يعني المولى عندما يقول صدق خبر الثقة هذا لا يوجد فيه أنه نزله منزلة الكشف التام، إلا إذا قال ونزلته منزلة ماذا؟ الكشف التام، لا يحتاج إلى عناية. وبهذا صح القول إن دليل حجية الإمارة بمجرد افتراضه الحجية للإمارة لا يفي لإقامة الإمارة مقام القطع الموضوعي، فالأصل ماذا؟ عدم قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي بخلافه في القطع الطريقي، فإن الأصل ماذا؟ قيام الإمارة الحجة مقام القطع الطريقي. قال إثبات الدليل لجواز الاستناد. الإخوة يتذكرون تذكرون نحن ما قلنا في جواز الاستناد، اذا يتذكر الاخوة في الابحاث السابقة قلنا توجد عندنا ماذا؟ انقاض فيه اثار، واحدة من اثاره المذجدية، واحدة من اثاره المعذرية، واحدة من اثاره جواز اسناد المقطوع الى الشارع. هذه كان واحدة من الاثار، انه انت اذا قطعت بان الخمر حرام تستطيع ان تقول ماذا؟ الله جعل الحرمة بشرب الخمر. تستطيع ولا تستطيع؟ نعم، اذا قطعت بالحرمة وقطعت بان هذا خمر. فلهذا قلنا فيما سبق ان جواز الاسناد اخذ في موضوعه ماذا؟ العلم. فالقطع فيه ماذا في الموضوع؟ قطع موضوعي لا قطع طريقي. واضح المطلب؟ الآن هناك التطبيق جيد لما ذكرناه من القطع الموضوعي. خب الآن تارة يقوم عندك دليل قطعي على أن هذا خمر ويحرم شربه، تستطيع أن تسنده إلى المولى أو لا تستطيع؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ تستطيع. وأخرى لا يقوم عندك دليل قطعي، يقوم عندك دليل ماذا؟ ظني، ولكن جعله الشارع حجة. أيضا تستطيع أن تقول جعل الشارع الحرمة أو لا تستطيع. فهنا يرجع ماذا إلى البحث السابق، أن الإمارة هل تقوم مقام القطع الطريقي الموضوعي أو لا تقوم؟ فإن قلنا أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، إذا ماذا؟ إذا المؤدى الإمارة أيضا يمكن إسناده إلى المولى لأنه إسناد به. اما اذا لم نقل ان الامارة تقوم مقام القطع الموضوعي، انا لا استطيع ان اسند مؤدى الامارة الى الشارع. نعم استطيع ان اقول ان الشارع ماذا جعل الحجية لخبر الثقة، هذا امر واقعي مقطوع عندي لانه انا اعلم ان الشارع جعل الحجية لخبر الثقة، ولكن مؤدى خبر الثقة ايضا جعله الشارع ام لم يجعله الشارع؟ لعله مطابق للواقع، لعله غير مطابق للواقع. اذا هنا تطبيق مهم من تطبيقات قيام الامارة مقام ماذا؟ القطع الموضوعي، لانه نحن قلنا بان جواز الاسناد اخذ في موضوع ماذا؟ القاطع بما يسند الى المولى. فلو قامت امارة على ذلك الشيء ولم يكن عندنا قطع، فهل ايضا يجوز اسناده الى المولى او لا يجوز اسناده الى المولى؟ فإن قلنا أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، فيجوز إسناد مؤدى الخبر الذي قال بالحرم إلا إلى المولى أيضا. وأما إن لم نقل فلا يمكن أن نسند مؤدى الإمارة إلى المولى، لأنه إسناد بغير علم، والشارع إنما أجاز لنا الإسناد ماذا؟ عن علمين، ونحن نعلم لا نعلم أن مراده العلم عن القاطع أو الحمل القطعي والإمارة. إن كان مراده من قوله يجوز الإسناد عن علمين، مراده العلم يعني أي كاشفين سواء كان قطعا أو حجة، إذن يجوز إسناد مؤدى الإمارة لمن؟ إلى المولى. أما إذا كان مراد المولى من العلم يعني القاطع، فهل الإمارة علم؟ فإذا لا يجوز إسناد مؤداها إلى الشارع. فهنا تظهر الثمرة بأنه إذا قلنا أن الإمارة الحجة تقوم مقام القطع الموضوعي، فمؤدى الإمارة يجوز إسناده إلى المولى حقيقة. أما إن قلنا أن الإمارة الحجة لا تقوم مقام القطع الموضوعي، فماذا؟ فلا يمكن إسناد مؤدى الإمارة إلى المولى لأنه إسناد من غير علم. قال إثبات الدليل لجواز الاستناد، من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز. قاعدة فقهية، مسألة فقهية، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. ما هو المراد بدون علم؟ يعني بدون عين؟ قل الإمارة ليست بقطع، إذن لا يجوز لك. بدون علم يعني بدون حجة منجزة، خبر الإمارة الحجة حجة منجزة فيجوز إسنادها. قالوا على هذا الأساس، فإذا قام على الحكم دليل وكان الدليل قطعيا فلا شك في جواز إسناد مؤدى ذلك الدليل للشارع لأنه إسناد بعلم. وأما إذا كان الدليل غير قطعي كما في الإمارة التي قد جعل الشارع لها الحجية وأمر باتباع تلك الإمارة، فهل يجوز هنا اسناد الحكم الذي ادت اليه الاماره من الوجوب من الحرمه ونحو ذلك، فهل يجوز هنا اسناد الحكم الى الشارع او لا يجوز؟ قال لا ريب في جواز اسناد نفس الفقه والحكم الظاهر الى المولى، لنا معلومه الوجدان ان اعلم على القبر واليقين ان الشارع جعل الفقه لقبل الثقه ولم يجعل الفقه. اذا انا استطيع ان اقول خبر زرار حجه وان الله جعل الحجيه خبر زرار، او الله جعل الحجيه خبر الثقه. انا استطيع ان اقول او لا استطيع؟ نعم، لكن زرار يخبرني عن شيء، عن حرمته. هم استطيع ان اقول الله جعل هذه الحرمه او لا استطيع؟ فقلنا ان قلنا ان الاماره تقوم استطيع، ان قلنا انه لا تقوم لا استطيع. لا ريب في جواز اسناد نفس الحجية والحكم الظاهر الى الشارع. لماذا؟ لانه يعني نفس الحكم الظاهري معلوم وجدانا، واما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الامارة، لاننا ذكرنا ان الامارة ماذا؟ ادلة على الواقع، يعني كاشفة عن الواقع. قل هذه الامارة اللي انا تحكي عن الواقع، استطيع ان اسند ما تحكيه الى المولى او لا استطيع ان اسند؟ قال وأما الحكم الواقعي الذي تحكي عنه الإمارة فقد يقال إن إسناده أي الحكم الواقعي المحكي بالإمارة غير جائز. لماذا؟ لأنه لا يزال غير معلوم. والشارع قال أنت تستطيع أن تسند المعلوم، وما قامت الإمارة عليه لا يجعله معلوما بل هو بعد مظلوم. ومجرد جعل الحجية للإمارة لا يبرر الإسناد بدون علم. نعم، هذه الثالث دليل الحكم الظاهري وهو الحجية، وإنما يجعل الإمارة منجزة ومعذرة من الوجهة العملية. أما جواز الإسناد لا يوجد في دليل الحجية إلا إذا استفدنا من دليل الحجية ماذا؟ العناية الإضافية، وهي أن الشارع نزل الإمارة منزلة القطع الموضوعي. عند ذلك نستطيع أن نسند مؤدى الإمارة لمن؟ إلى المولى. قال وقد يقال ان هذا مرتبط بالبحث السابق، اي بحث؟ ان الامارة تقوم مقام القطع الموضوعي او لا تقوم. وقد يقال ان هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الامارة في مقام القطع الموضوعي، لان القطع اخذ موضوعا لجواز اسناد الحكم الى المولى كما تقدمت في الابحاث السابقة انه يجوز اسناد المعلوم الى المولى ولا يجوز اسناد غير المعلوم الى المولى. فاذا استفيدت من دليل الحجية تلك العناية الاضافية التي كانت هي من قبيل تنزيل الطواف بالبيت صلاته، تنزيل الطواف بالصلاة، استفدنا من دليل الحجية هذا المعنى الذي تقوم الإمارة بموجب تلك العناية الإضافية مقام القطع الموضوعي، إذا ترتب على الإمارة جواز إسناد مؤدى الإمارة إلى الشارع. وأما إذا لم تستفد تلك العناية الإضافية فلا يجوز إسناد مؤدى المولى مؤدى الإمارة إلى الشارع والمولى. وهل ستقوم أو لا تقوم؟ بعد هذا بحث موقول إلى الحلقة الثالثة. هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه سيتعرض بنحو المفصل لبحث أن الإمارة هل تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم. هذا تمام الكلام في مقدمات الأدلة المحرزة. وقد يقول إلى الآن اتضح لنا نحن في المقدمات ماذا لاحظنا؟ أن الأصل ما هو عند الشك في الحجية؟ إذن هذا مطلب انتهينا منه. هذه المقدمات التي نريد أن ندخل فيها في الأدلة من القسم الأول. إذا في أي مورد لم يقم عندنا دليل على حجية إمارة وشككنا أن الشارع جعل الحجية أو لم يجعل، ماذا نقول؟ الأصل عدم الحجية كما نقحناه فيما سبق. هذا مطلب. المطلب الثاني، اي مقدار يثبت بالدليل؟ هل المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي يثبت ام معا يثبتان؟ ماذا قال في الشهيد؟ قال في الامارات اذا ثبتت الحجية من باب الامارية فمدلوله المطابقي حجة ومدلوله الالتزامي ايضا حجة. اذا اثبتنا فيما سبق ان خبر الثقة حجة، فقط مدلول المطابقي لخبر الثقة يكون حجة، من المطابقي والالتزامي وهذه هي المقدمة الثانية. إذا هذه بعد نحفظها، بعد هناك نحن في خبر الثقل لا نبحث أن المبذول الالتزام حجة أو ليس بحجة، فقط نبحث ماذا؟ أن خبر الثقل حجة أو ليس بحجة. فإذا ثبت الحجية خبر الثقل نقول المبذول المطابقي والالتزامي معا حجة. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة ماذا؟ أن المدلول الالتزامي إذا كان أعم وسقط المدلول المطابقي هل يسقط المدلول الالتزامي أو لا يسقط؟ قلنا بأنه بناء على مدرسة الشهيد وعلى مدرسة الخوي ماذا؟ يسقط، خلافا للبرز النائيني رحمة الله تعالى عليه. ونحن ماذا؟ في هذا الكتاب سنبني على السقوط، لأن السيد الشهيد رأى أن المدلول الالتزامي إذا كان أعم وسقط المدلول المطابقي فإنه يسقط أيضا. المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة ماذا؟ إذا ثبت أن الحجية جعلت لشيء على نحو الإمارية فهل يقوم مقام القطع الطريقي أو لا يقوم؟ يقوم، قلنا بنفس دليل الحجية لا نحتاج إلى عناية. المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة أن الإمارة إذا ثبتت حجيتها من قبل الشارع هل تقوم مقام القطع الموضوعي مطلقا أم نحتاج إلى عناية؟ هذه المقدمات الخمسة يقول لابد منا أن يحفظوها جيدا باعتبار أن هذه هي مقدمات ماذا؟ مقدمات الدخول في الأدلة المفردة. الآن ندخل إلى الأدلة المفردة. الإخوة تذكرون قلنا أن الأدلة المفردة يوجد فيها ماذا؟ قسمان من البحث، الدليل الشرعي والدليل ماذا؟ العقلي. إذن القسم الأول ماذا؟ الدليل الشرعي. ثم قلنا أن الدليل الشرعي ينقسم إلى قسمين أساسيين، الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي ماذا؟ غير اللفظي. ثم قلنا أن القسم الثاني مطلقا اللفظي وغير اللفظي فيه ماذا؟ أبحاث ثلاثة. البحث الأول ما هو؟ تحديد دلالات الدليل الشرعي. الآن ندخل ماذا؟ في البحث الأول من القسم الأول وهو تحديد دلالات الدليل الشرعي. فلهذا قال الدليل الشرعي اللفظي تمهيد. الآن نريد أن ندخل في تحديد دلالات الدليل الشرعي. شو معنى تحديد دلالات الدليل الشرعي؟ يقول لا إشكال ولا شبهة أنتم تعلمون أن الشارع لم يتكلم معنا بالعلم الحضوري، أوصل إلينا أحكامه بالعلم الحضوري، لا، أوصل إلينا أحكامه بالعلوم الحصولية بالألفاظ والمفاهيم. الشارع أحكامه أوصلها إلينا بالإلهام كما أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، ثم أوصلها إلينا هكذا، وإنما أوصلها إلينا عن طريق ماذا؟ عن طريق يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. إذا ماذا؟ استعمل لغة خاصة في إيصال الأحكام إلينا، وهذه اللغة أيضا لها نظامها الخاص. هذه اللغة أي لغة كانت، سواء كانت عربية أو غير عربية، لها نظامها الخاص. وبهذا النظام الخاص في اللغة هل يمكن أن يؤدي بنا إلى استكشاف أحكام الشارع أو لا يؤدي؟ وإذا يؤدي بنا كيف نستكشف أحكام الشارع من اللغة؟ الشارع قال أقيم الصلاة، يجب الغسل، تجب السورة، لكن من يقول بأنه تجب السورة معناه أن هذا الخطاب، التفتوا جيدا، أن هذا الخطاب كاشف عن عنصر الاعتبار في مقام الثبوت، وأن عنصر الاعتبار كاشف عن مقام ماذا؟ عن العنصر الثاني وهو الإرادة، وأن الإرادة كاشفة عن الملاذ. هذا ضمن أي نظام؟ ومن هنا لابد أن نرى بأنه إن دلت الألفاظ على استكشاف الأحكام ضمن أي نظام تدل على ذلك. واضح المطلب؟ إذن لا يقول لنا قائل نحن نبحث في علم الأصول، لماذا أدخلتمونا في علم اللغة؟ نحن نتكلم أي في علم الأصول. إذن شنو ارتباط بحث اللغة هنا عندنا؟ علم اللغة شنو علاقة؟ هذا يبحث في علم اللغة. فروع علم اللغة متعددة، فقه اللغة، فلسفة اللغة، لعله علوم كثيرة في اللغة. هنا السيد الشهيد يقول لا، هناك جملة من الأبحاث لغوية ولكنها ماذا لم تبحث في علوم أخرى، فنحن نضطر أن نبحثها نبحثها في علم طول لاحتياجنا إليها. وعندما نراجع العلوم الأخرى المرتبطة بعلوم اللغة لا نجد مثل هذه الأبحاث موجودة عندهم. فلهذا يقول تمهيد: لما كان الدليل الشرعي اللفظي، إذا بحثنا أين؟ في الدليل الشرعي اللفظي، إن شاء الله سيأتي في القسم الثاني الدليل الشرعي غير اللفظي، وهو التقرير والفعل، تقرير المعصوم فعل المعصوم. لما كان الدليل الشرعي اللفظي يتمثل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة، إذا الشارع من أين يوصل أحكامه إلينا؟ عن طريق الألفاظ، وهذه الألفاظ عن اللغة، إذا هناك نظام خاص، إذا لابد أن نستكشف هذا النظام الخاص الذي يحكم هذه اللغة التي تكون سببا لإيصال الأحكام إلينا. ناسب ذلك أن نبحث في مستهل الكلام عن العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني، وإلا لا علاقة له بعلم الأصول. العلاقة القائمة بين اللفظ والمعنى كيف حصلت؟ هذه شنو علاقتها بعلم الأصول؟ ولكن حيث أن هذا البحث لم يبحث بالنحو الذي يحتاجه الأصول في علوم أخرى، وهو محتاج إليه لترتيب بعض النتائج، بحثه في علم الأصول. قال: ونصنف اللغة بالصورة التي تساعد على ممارسة الدليل اللفظي، لأنه الفقيه عندما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي لابد أن يمارس ماذا؟ أقسام من الأدلة، واحدة منها الدليل الشرعي اللفظي، والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي: الظهور التصوري والظهور التصديقي. بحكم واحدة من قوانين اللغة هي أن الإنسان إذا سمع كلمة لفظا موضوع لمعنى وكان عالما بذلك الواضع، بمجرد أن يسمع تلك الكلمة يتبادر ذهنه ماذا؟ إلى ذلك المعنى. أن لفظا لو كان موضوعا لمعنى، كما لو فرضنا أن ميم أليف همزة موضوع ماذا؟ لهذا الجسم السيال الذي فيه الخصائص الكذائية، ماذا موضوع له؟ ماء. هذا عندنا في الجسم في الخارج مائع معين له آثار خاصة، من آثاره أن الإنسان إذا وقع فيه يغطس، هذا الموجود خارج. وهنا إذا أريد أن أعبر عن هذا الموجود الخارجي، هنا في مقام التخاطب ونقل المعاني ما له معنى، وضعنا لهذا الموجود الخارجي لفظا، هذا اللفظ مركب من ثلاثة حروف ميم أليفا، فإذا كان هناك لفظ موضوع لمعنى كافي نقول لا، وعلم الإنسان بوضع هذا اللفظ لذلك المعنى، ولا إذا لم يعلم خب لو قيل بكلمة لغة أخرى لا يعرفه الإنسان، هل يتبادر ذهنه إلى المعنى؟ لا. إذا متى يتبادر ذهنه إلى المعنى؟ إذا وضع اللفظ لمعنى وعلمت بذلك، فإنه بمجرد أن أسمع اللفظ ماذا يتبادر إلى ذهني؟ معناه. حتى سواء سمعت هذه الكلمة وهذه اللفظات من عاقل مختار أو من مجنون أو من صبي أو من اصطكاك حجرين أو من سد الباب، من أي طريق كان، سواء كان من ملتفت أو غير ملتفت، من عاقل أو غير عاقل، من حي أو غير حي، هذه الكلمة وهذه اللفظة تؤدي به إلى تصور المعنى، وهذا ما يسمى عنه بالدلالة التصورية. إذن الدلالة التصورية هي محصول ماذا؟ التفتوا جيدا، محصول ماذا؟ محصول وضع اللفظ للمعنى وعلمي بذلك فقط. بعد قيد آخر؟ يوجد قيد آخر؟ لا. أن يكون هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أولا مهمل، وثانيا أنا أعلم بذلك. بعد نحتاج قيد وراء هذا؟ نحتاج؟ إذن الدلالة التصورية لكي تحصل في ذهن الإنسان السامعي لتلك الكلمة تحتاج إلى ماذا؟ الى ربط اللفظ بالمعنى اولا وعلمي بهذا الوضع ماذا ثانيا بعد اي شيء اخر. وهذا معناه ان الدلالة التصورية وهو الانتقال من اللفظ الى المعنى تحصل مطلقا سواء صدرت اللفظ او الكلمة من ملتفت او غير ملتفت، من عاقل او غير عاقل، من حي او غير حي. الجمادات. هناك دلالة اخرى ينتقل ذهن الانسان اليها بإضافة قيد جديد، وهو ماذا؟ يعني أن يكون هناك ربط بين اللفظ والمعنى، وأن أعلم بذلك الواضع بين اللفظ والمعنى، وأن تصدر هذه اللفظة من ملتفت. إذا صدرت من ملتفت السامع مو فقط يتبادر ذهنه إلى المعنى، بعد شنو يتبادر؟ يتبادر الى ذهنه ايضا ان المتكلم يريد اخبار المعنى في ذهنه. هناك امكان المتكلم يريد اخبار المعنى في ذهن السامع، فلهذا هو يقطع بانه اذا سمع الكلمة من اسئلة حجرين يقطع بانه لا يريد، لا يوجد احد حتى يخطر المعنى في ذهنه. إذن الدلالة تارة تتوقف على بين القيدين الأولين، وأخرى تحتاج ماذا؟ إلى قيد ثالث، وهو ماذا؟ أن تصدر الكلمة من ملتفت، يعني ماذا؟ يعني من عاقل ملتفت، وإلا إذا لم يكن عاقلا خب لا يمكن أن يكون ملتفتا، مجنون خب يمكن أن يكون ملتفت. محصول هذه القيود الثلاثة نسميه دلالة تصديقية أولى. واضح؟ اذا الدلالة التصديقية الاولى تتوقف على ماذا؟ على حصول، على ماذا تتوقف؟ تتوقف اولا على حصول عملية الواضع، ثانيا على علمي بتلك العملية، وثالثا على صدور اللفظة من ملتفت. هذا المحصول من هذه القيود والاركان الثلاثة ماذا نسميه؟ الدلالة التصديقية الاولى. سؤال، هاي الدلالة التصديقية الأولى بعد اللفظية مرتبطة بالواضع لو مرتبطة بأمور خارجة عن الواضع؟ أحسنت، بعضها مرتبطة بالبعض بالواضع وبعضها ماذا؟ خارجة عن الواضع، ومن هنا نسميها دلالة سياقية، دلالة حالية مو دلالة لفظية. هذيك نسميها الدلالة التصورية ماذا؟ دلالة وضعية، دلالة لفظية، لأنه استفيد ماذا؟ من نفس اللفظ بلا أي قرينة من الخارج. إذن إلى هنا اتضح ماذا لنا فرقان. نأتي إلى أننا نجد بعض الأحيان أنه يوجد قيد إضافي، يعني عملية الوضع متحققة، علمت بها وعلمت أن المتكلم ملتفت، يعني ماذا؟ يريد إخبار المعنى. ولكن بعض الأحيان أن المتكلم وراء هذه الأمور ماذا يريد؟ يريد الإخبار عن شيء، مو فقط يريد أن يخبر المعنى في ذهني، وإنما يريد ماذا؟ أن يخبرني عن شيء. تقول ماذا؟ تقول الماء بارد. هذا المتكلم هنا يريد فقط أن يخطر في ذهني ما معنى الماء، ما معنى البارد، فقط هذا يريد يخطر في ذهني، لو أكو فرشة وراء هذا يريد يخطر في ذهني، وهو أن يخبرني أن الماء له صفة ماذا؟ البرودة. يعني يريد أن يخبرني هذا الماء الذي أمامي ما هو؟ ترى ما محكوم بهذه الصفة وهي الحرارة، وإنما محكوم بأي صفة؟ البرودة. إذن وراء إخبار المعنى من خلال اللفظ يوجد ماذا؟ يوجد قصد الحكاية عن الواقع الخارج. هذا بعد قصد الحكاية بعد لا يكون إلا ماذا؟ لا في القضايا ها في المفردات بعد مو معقول. أنت تقول ما، هذا ما معنى، لا يوجد فيه معنى الحكاية. ما شنو يعني شنو؟ إلا أن تقول ما موجود، هذا حكاية. قضية. بحث قضية مفاد هل البسيطة أو هل المركبة ما لا يوجد فرق. إذن إذا كان المتكلم الملتفت بإضافة أنه يريد قصد إخبار المعنى من اللفظ، يريد ماذا؟ يريد الإخبار عما وراء اللفظ والمعنى، هذه نسميها ماذا؟ محصول هذه العملية نسميها ماذا؟ دلالة تصديقية ثانية. إذن الدلالة التصورية تتوقف على ركنين، الدلالة التصديقية تتوقف على أركان ثلاثة، الدلالة التصديقية الثانية تتوقف على ماذا؟ على أركان أربعة. الدلالة التصورية تتوقف على أمرين، الوضع وعلمي بالوضع. الدلالة التصديقية الأولى بالإضافة إلى الأمرين السابقين تتوقف على ماذا؟ على أن المتكلم قاصد لإخطار المعنى في الذهن. أما ما وراء المعنى بعد ما عنده بحث، يريد أن يقول عندما أنا أقول لك لفظ الماء أريد منه ذلك المعنى الذي يتبادر من لفظ الماء، فهو إخطار المعنى مرادنا المعنى يعني تلك الصورة الذهنية التي تحملها عن الأشياء. أنت من الماء توجد صورة ذهنية في ذهنك أم ما توجد؟ هذه الصورة الذهنية تسمى معنى، تسمى مفهوم. هاي اثنين ثلاثة كذا كان في الدلالة التصديقية الأولى. في الدلالة التصديقية الثانية بإضافة الثلاثة ماذا؟ أن المتكلم الملتفت قاصد للإخبار عما تحكيه هذه القضية، يريد أن يخبرني أن هذه الصفة ثابتة للماء مو صفة أخرى، أن صفة العلم ثابتة لعلي مو لصفة أخرى، علي عالم. يعني يريد أن يقول ماذا؟ يعني أن الجهل لا مجال له هنا. إذن وراء الأمور الثلاثة في الدلالة التصديقية الثانية يوجد عندنا ماذا؟ أمر رابع، وهو قصد الحكاية عن الواقع الخارجي. وهنا يأتي معنى أن الجملة صادقة أو كاذبة، هذه مجال هنا في الدلالة التصديقية الثانية. أما إذا الإنسان ليس قاصدا الحكاية عن الواقع الخارجي، لا معنى لأن نقول أن الجملة صادقة ماذا؟ أو كاذبة. الصدق والكذب مرتبط ماذا؟ بالدلالة التصديقية الثانية، ولا الارتباط لها بالدلالة التصديقية الأولى، ولا الارتباط لها بالدلالة التصورية. فلهذا أنت إذا وجدت عاجلا يقول زيد باع داره، تعلم أنه في مقام الهزل مو في مقام الجد، تقول هذا كاذب حقيقة؟ تقول لا، يمزح هذا الإنسان، لا تقول كاذب. لماذا؟ لأنه تعلم أنه لا يوجد عنده مواد جدي، ليس قصده الحكاية عن الواقع الخارجي، وإنما يريد أن يخطر ألفاظ، أن يخطر معاني هذه الألفاظ في الذهن فقط، لا يقصد الحكاية. فلهذا في قبال الجاد الذي هو الدلالة التصديقية الثانية يوجد من عندنا؟ يوجد عندنا العادل. العادل ماذا يوجد عنده؟ يوجد عنده دلالة تصورية ولا لا يوجد؟ نعم. يوجد عنده دلالة تصديقية أولى أو لا يوجد؟ يوجد، ولكن لا يوجد عند العادل ماذا؟ الدلالة التصديقية الثانية وهي الجدية، وهذه قد تسمى بالمراد الجدي أيضا، يعني ماذا؟ في قبال الإرادة غير الجدية. وهذه الدلالة الثانية أيضا دلالة سياقية لا يمكن أن نستكشفها من خلال اللفظ. يعني أنا لا أستطيع إذا سمعت كلمة أقيم الصلاة من الحجر أن أستكشف منها ماذا؟ وجوب الصلاة وقع. أستطيع أن أستكشف ذلك؟ إذا سمعت كلمة أقيم الصلاة من مجنون، هل أستطيع أن أستكشف وجوب الصلاة؟ من لابد أستكشف وجوب الصلاة؟ من عاقل ملتفت جاد. وهذه ملتفت جاد، هذه قضايا بعد ما مرتبطة باللفظ. فلهذا الدلالة التصديقية الأولى والثانية بعد لا تسمى دلالات وضعية، تسمى دلالات حالية لا مقالية ولفظية. إذن الدلالة على قسمين، إما دلالة وضعية وإما دلالة غير وضعية. الدلالة الوضعية هي التصورية، والدلالة غير الوضعية، إما التصديقية الأولى وإما التصديقية الثانية بالشكل الذي ميزنا بينهما. الإخوة بعد يحفظون هذا جيدا، لأنه بعد ذلك إحنا عندما نأتي بعد نقول هذه دلالة تصديقية أولى، بعد لا ندخل في تمييزها عن الدلالة التصورية عن الدلالة التصديقية الثانية. بعد الإخوة لابد يحفظون الإطلاع، نقول هذه دلالة تصديقية ثانية يعني فيها مراد جدي. الظهور التصوري والظهور التصديقي. إذا سمعنا كلمة مفردة في قبال ماذا؟ في قبال أن نسمع جملة مركبة كما سيأتي بيانه في الدلالة التصديقية الثانية. إذا سمعنا كلمة مفردة كالماء من آلة من حجر، انتقل ذهننا إلى تصور المعنى. إذا تصور الانتقال إلى تصور المعنى متوقف على ماذا؟ إلى وضع هذا اللفظ هذا المعنى وإلى علم بذلك، بعد ذلك يتوقف على أي شيء آخر. وكذلك إذا سمعنا تلك الكلمة من إنسان ملتفت، وبيوجد فرق بين الحالتين؟ تقول نعم، ولكننا في هذه الحالة أي الثانية لا نتصور المعنى فحسب، بل نستكشف من اللفظ أن الإنسان الذي تكلم باللفظ قصد بتلفظه أن يخطر ذلك المعنى في ذهننا. إذن أكو فرق شيء إضافي، بينما لا معنى لهذا الاستكشاف حينما تصدر الكلمة من آلة. إذن هذا الاستكشاف أنا استفدته من اللفظ لو من التفات المتكلم. إذن بعد هذا الاستكشاف ما مرتبط، هذه الدلالة التصديقية الأولى ما مرتبطة بأن باللفظ وبالدلالة الوضعية، مرتبطة ماذا؟ بأن حال المتكلم ما هو. فلهذا لو سمعت نفس هذه الكلمة من هذا الإنسان وهو في حالة النوم، أستكشف الدلالة التصديقية الأولى ولا أستكشف؟ أحسنت شيخنا، لا أستكشف. لماذا؟ أنا أحسنتم، الثاني لا تستكشفوا أحسنتم. لماذا لا نستكشف؟ باعتبار انه لا يوجد فيه التفاة. اذا الدلالة الوضعية غير الدلالة التصديقية، الدلالة الوضعية مرتبطة باللفظ ولكن الدلالة التصديقية ماذا؟ غير مرتبطة باللفظ. فهناك اذا دلالتان لكلمة الماء، هذه فيها مشابهة لان كلمة الماء ما كان بها دلالة، بها دلالة وهي الكشف عن المعنى، اما اختار المعنى كلمة الماء هذه إلا بأيدي ماذا؟ الالتفات من المتكلم. فهناك إذا دلالتان لكلمة الماء، إحداهما الدلالة الثابتة حتى في حالة الصدور من آلة وتسمى بالدلالة التصورية أو الوضعية، والأخرى الدلالة التي توجد عند صدور الكلمة من المتلفظ الملتفت وتسمى بالدلالة التصديقية. وأما وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى، يعني جاء بجملة بقضية فقال الماء بارد، إذا هذه الدلالة التصديقية الثانية موردها هي القواعد والمفردات، القضايا بعد الدلالة التصديقية الثانية لا يعقل في المفردات. فلهذا قالوا أن الكذب والصدق من صفات القضايا لا من صفات المفردات، لا يعقل أن المفرد يتصف بأنه صادق أو كاذب، الصدق والكذب والصادق للقضايا. وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال الماء بارد، استكشفنا أنه يريد أن يخطر في ذهننا معنى الماء ومعنى بارد ومعنى جملة الماء بارد، معنى ماء ومعنى بارد هي الدلالة التصديقية الأولى، ولكن معنى جملة الماء بارد هي الدلالة التصديقية الثانية وهي قصد الحكاية عن الواقع. ولكن لماذا يريد أن نتصور ذلك كله؟ نتصور الماء، معنى الماء، معنى البارد، لماذا يريد؟ حتى يحكي أن البرودة ثابتة للماء. والجواب أن تلفظه بهذه الجملة يدل عادة على أن المتكلم، شوفوا قيدها عادة لأنه قد ينصب قرينة على أنه ماذا؟ ليس في مقام الحكاية. نعم، بحسب الظهور الحالي لكل متكلم هو أنه ماذا؟ هو أنه قاصد الحكاية، إلا إذا نطب قرينة على أنه ليس بقصد الحكاية. قال على أن المتكلم يريد بذلك أن يخبرنا ببرودة الماء ويقصد الحكاية عن ذلك، يعني عن برودة الماء، بينما في بعض الحالات هذه في قبال عادة، بينما في بعض الحالات لا يكون قاصدا ذلك، يعني قاصدا الحكاية وثبوت البرودة للماء، كما في حالات الهذل فإن الهاذل لا يقصد إلا إخطار صورة المعنى في ذهن الثاني فقط على خلاف المتكلم الجاد. إذن فالمتكلم الجاد حينما يقول الماء بارد يكتسب كلامه ثلاث دلالات، وهي الدلالة التصورية المتقدمة وهي محصول الأمرين المتقدمين، والدلالة التصديقية المتقدمة وهي محصول الأمور الثلاثة، والدلالة ونسميها بالدلالة التصديقية الأولى، ودلالة ثالثة هي الدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن برودة الماء، وتسمى بالدلالة على المراد الجدي كما قد تسمى بالدلالة التصديقية الثانية. وأما الهاذل حين يقول الماء بارد فلكلامه دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى دون الدلالة التصديقية الثانية، لأن الهاذل ليس جادا ولا يريد الإخبار حقيقة بخلاف الجاد فإنه يريد الإخبار، فإن طابق الواقع نقول صادق وإن لم يطابق الواقع نقول كاذب. وأما الآلة حين تردد الجملة ذاتها فليس لها إلا دلالة تصورية فقط. ومن هنا تجد أن الفقهاء حسوا قالوا بأنه إذا خرج المذيع في التلفزيون قال سلام عليكم لا يجب جوابه. لماذا؟ لأنه هذا صحيح يخلي في ذهنك السلام، ولكنه تستكشف من ورائه دلالة تصديقية أولى نعم، ولكن دلالة تصديقية ثانية هم أفواه؟ لا، لأنه أفواه آلهة، والآلة لا يمكن أن يستكشف منها دلالة تصديقية ثانية. وهكذا أمكن التمييز بين ثلاثة أقسام من الدلالة: الدلالة التصديق الوضعية، الدلالة التصديقية الأولى والثانية.